بين لنا ما شرعه لنا مفصلا، فما علينا إلا أن ننفذ ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لا يتم إلا بالعلم النافع، التعلم الصحيح، والحذر من دعاة الضلال ومن كتب الضلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.